أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس الخامس في سورة الفتح، وهو يبدأ من قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسبحان الله، سورة الفتح عجيبة في استهلالها أو في تنقل بين معانيها، يعني تنقل السياق بين المعاني برشاقة لا تحس بها. فأول ما استهلت السورة استهلت ببراعة الاستهلال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا مناسب لما كانوا فيه من الكآبة. ولذلك قال الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والله إنه لفتح. فأول الاستهلال مناسب لما كانوا فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم عقب الله عز وجل بما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وبشره البشائر التي لم يسمع بها من قبل، ومنها قول الله عز وجل: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم عقب ببشارة المؤمنين، البشائر التي أيضا لم يسمعوا بها من قبل: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أنزل السكينة عليهم، كفر عنهم سيئاتهم إلى آخره. ثم عير المنافقين والكافرين الظانين بالله ظن السوء، وبين أن عليهم دائرة السوء وأن مأواهم جهنم. ثم رجع إلى واجبات النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه لتؤمنوا بالله، وكذلك الحقوق لتؤمنوا بالله ورسوله. ثم رجع السياق مرة أخرى أيضا برشاقة إلى البيعة، وهي أهم حدث في الحديبية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا بداية الاستئناف الخبر عن البيعة. فذكر الله عز وجل أمران، الأمر الأول ذكر أمرين: الأمر الأول أنهم إنما يبايعون الله، والثاني يد الله فوق أيديهم. ثم ذكر الذين ينكثون وأنه إنما ينكث على نفسه. ثم قبل أن يعود إلى تفصيل الذين وفوا والذين نكثوا، ذكر الطائفة بين هؤلاء وبين هؤلاء، ليسوا هم من المؤمنين الخلص ولا من المنافقين الخلص، وهم طائفة المخلفين من الأعراب، ليس عندهم نفاق لكن عندهم ضعف إيمان لا يحملهم على الجهاد، وإنما يحملهم على تتبع المغانم والمصالح العاجلة. فألقى الله عز وجل ووضع الأضواء الكاشفة على نياتهم وعلى كلامهم وعلى قلوبهم ثم أيضا ترك الباب مفتوحا لهم في الدنيا وفي الآخرة. قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني ما فات شيء. هم يقولون ستحسدوننا، تحسدوننا إذا ذهبنا إلى خيبر، وبين الله خيبر وما سيقول المخلفين قبل أن تقع. وكل الأخبار التي في هذه السورة أو كثير منها يخبر الله بأمر مستقبل وهو لم يقع بعد، سبحان الله العظيم. فأخبر الله أن الأمر ما انتهى، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا هذه المرة القادمة يؤتكم الله أجرا حسنا، أي في الدنيا مغانم وسبي ما فات شيء، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أعذبكم عذابا أليما. ثم أيضا ذكر يعني اعترض بمسألة المعذورين الأعمى والأعرج المريض، ثم رجع إليهم هؤلاء المخلفين وأخبرهم أن الباب مفتوح لهم حتى في الآخرة. فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ففرغ الله من هذه الطائفة نهائيا من أول أمرهم إلى آخره. سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب إلى آخرها. الآن سيرجع مرة أخرى السياق إلى الصادقين. فقال الله عز وجل: لقد رضي. اللام هذه للتأكيد وللتحقيق، وكذلك قد للتحقيق. لقد بدأ الاستئناف بهذه القوة وهذه البشارة العظمى، وقوله رضي بأمر الماضي، لم يقل سيرضى بل رضي ووقع، ولذلك الله عز وجل يبشرهم. وهذه مماثلة لقوله تعالى في آخر تبوك بعد تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهنا رضي عن المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة، فربط سبب الرضا بالبيعة تحت الشجرة، وهناك ربط سبب التوبة العظمى باتبعوه ساعة العسرة. لقد رضي الله، وأيضا أتى بلفظ الجلالة لتفخيم الأمر وتعظيمه. رضي الله عن المؤمنين، أيضا وصفهم بأنهم إيمان حقيقي عندهم. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ يبايعونك هنا فيها عدة فوائد. الأولى: رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا، وهم كل الجيش إلا الجد بن قيس، هذا واحد. الثانية: أن نزول الرضا من الله عز وجل كان عاجلا، فقد نزل الرضا وهم يبايعون. إذ يعني حالة بيعتهم لك نزل الله، أنزل الله الرضا عنهم التام. والأمر الثالث: التسبيب، أن سبب الرضا هو البيعة هذه. إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، والبيعة هي تحت الشجرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما قصة هذه البيعة؟ قصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا طرف منها في الدروس الماضية، لما أراد أن يخبر الكفار أنه ما أتى لم يأتي لحرب وإنما أتى معتمرا، أرسل رجل من أسد ورجع وما جاء بالخبر، فقال لعمر رضي الله عنه: تذهب إلى مكة تخبرهم أن ما أتينا لقتال وإنما أتينا عمارا. فقال عمر: سمع طاع يا رسول الله، ولكن ليس في مكة من بني كعب من بني عدي بن كعب من ينصرني أو يحميني حتى أبلغ رسالتك، فإن شئت ذهبت وإن شئت دللتك على من هو أعز بمكة مني. قال: من هو؟ قال: عثمان بن عفان، فإن بني عبد شمس هم سادة مكة، من أبي سفيان إلى آل عتبة بن ربيعة وشيبة وذريتهم إلى آل العاص، الأعياص كلهم إلى هؤلاء أعز بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عثمان وقال: اذهب إليهم، إلى عثمان، إلى أهل مكة، أخبرهم إنما أتينا عمارا. والقصة طويلة وستأتي إن شاء الله تفاصيلها هنا وفي السيرة. فذهب عثمان رضي الله عنه إليهم وأخبرهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: تطوف أنت يا عثمان، فرفض وقال: لا أطوف، النبي صلى الله عليه وسلم محبوس. وكان المسلمون يقولون هنيئا لعثمان يتطوف بالبيت، قال: لا يفعله عثمان، لن يطوف ونحن محصورون. ثم إن آل العاص حبسوه قليلا لإكرامه عثمان رضي الله عنه، لأنه كريم عندهم، فتأخر عن موعد الرجوع، فصاح صائح أو حصلت مثل ما حصل في أحد أن عثمان قد قتل، أن أهل مكة قد قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فحمي النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وأحفظه هذا الأمر، وكان وقت القائلة، وقت القيلولة. يقول ابن عمر وجابر: كنا متفرقين تحت الشجر في الحديبية، الآن تسمى شميسي، وفيها سمر كثير من سمر تهامة. فقال كان الجيش 1500 متفرقين تحت الشجر وقت القائلة، فإذا عمر ينادي يا عباد الله البيعة البيعة البيعة البيعة يا عباد الله، فقد نزل روح القدس على النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالبيعة، وكان الذي أمره بالنداء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فثار الناس من تحت الشجر وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت سمرة من أشجار السمر، وهي معروفة السمر، غير السلم غير الطلح غير السرح غير القتادة، هذه كلها أشجار، غير الأشجار تكون في تهامة، هذه كلها أشجار شوكية كل واحد تتميز بالأخرى، لكن السمرة يكون ظلها أحسن، هي والطلحة، وتكون مرتفعة وتصلح للظل. فاجتمع الناس تحت هذه الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه. اختلف ابن عمر وجابر وسلمة بن أكوى. سلمة يقول بايعناه على الموت، يعني على أن نستمر حتى نقتل عن آخرنا، وابن عمر وجابر يقولون بايعناه على أن لا نفر، والمعنى واحد. وبايع سلمة ذلك اليوم 3 مرات، بايع في أول الناس، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع يا سلمة، فقال قد بايعت، قال بايع، ثم بايع في آخر الناس. فبايعوه كلهم إلا الجد بن قيس، كان يقولون أنه بعد ذلك حسن إسلامه، كان تحت خلف جمله الأحمر مختبئا خلفه، ما أتى يبايع. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وقال بشماله وهي خير من يمين عثمان، على يمينه عليه الصلاة والسلام، وهذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فحمي المؤمنون وأرادوا قتال الكفار واستعزوا واستعدوا وتحفزوا. فتلك اللحظة في أثناء البيعة أنزل الله الرضا، رضي الله عنه، سبحان الله العظيم، ورضوان الله، ولذلك سميت بيعة الرضوان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم تلك الساعة أنتم خير أهل الأرض، يعني على وجه الأرض أنتم خير الناس، ولذلك أهل بيعة الرضوان هم خير الناس. رضوان الله عز وجل هو أعلى شيء في الدنيا وفي الآخرة. في الجنة إذا سكن أهل الجنة منازلهم أهل الفردوس وأهل وحصلوا على كل أمانيهم، قال الله بقي شيء، قالوا لم يبق شيء، يعني هذا آخر شيء. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فما أعطوا أعظم من هذا. فالرضوان هو أعلى شيء، أعلى من العفو وأعلى من المغفرة. وكذلك في الدنيا إذا رضي الله عن عبده وأرضاه فإن هذا أعلى شيء. الله عز وجل منح الرضا مسبقا وتاما لهؤلاء النخبة إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة هذه لها قصة طويلة. كان الناس بعد ذلك لما جاءوا في عمرة القضية يبحثون عنها، وأشجار تهامة كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل بالمغفرة قال لو كان مثل سمر تهامة أو مثل عظاه تهامة، يعني اللي يعرف تهامة يعرف كثرة الشجر فيها، وخاصة تهامة مكة وتهامة المدينة، فاختلطت عليهم. فكان طارق بن عبد الرحمن يقول رأيت الناس يذهبون مذهبا ويصلون تحت شجرة، فقلت ما بال الناس؟ قالوا هذه التي حصلت تحت البيعة. فأخبر سعيد المسيب فقال أبي كان معهم، المسيب بن حزم، يقول والله لقد أتينا من العام القادم في عمرة القضية فما اهتدينا إليه. يقول سعيد أفأنتم أعلم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظنكم أعلم منهم. يقول فهي عميت عليهم، ولكن الناس أخذوا يبحثون، وبعضهم يقول لا نحن متأكدين، وبعض الآثار يقولون متأكدين، حتى جاء في خلافة عمر فخاف أن تكون مثل ذات أنواط فأمر بقطعها عمر رضي الله عنه. بعد ذلك بنى العباسيون مسجد الآن موجود، وبعدين جدده العثمانيون تحت هذه الشجرة. الشجرة ليس لها مكان، لكن الله عز وجل إنما قال تحت الشجرة حتى تكون أنت كأنك حاضر دائما. إذا ذكر المكان والزمان لأي حدث يوثقه ويجعلك تتصور الوضع، مثل قول ابن عباس يوم الخميس ما يوم الخميس، فأنت تحفز وحفظت اليوم اللي حصل فيه الشيء. كذلك هنا إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني كأنك تراهم الآن وقت الظهيرة وهم 1500 رجل وكلهم يعني بالدور يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الموت أو على أن لا يفروا تحت تلك الشجرة السمرة في الحديبية. تلك اللحظة نزل رضوان الله عليهم جميعا كلهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم جل وعلا. الفاء ليست للتعقيب، يعني ليس أنه علم بعد ذلك، لا هو يعلم سلفا، لكنها أسلوب عربي للترتيب ترتيب الأحداث، يعني وقد علم الله ما في قلوبهم. ماذا كان في قلوبهم؟ بعض الناس يقول اليقين وكذا، هذا صحيح، لكن هنا بعدها قال فأنزل السكينة عليه، فأنزل السكينة عليه، فإذا علم ما في قلوبهم من الكآبة لما وقع الصلح بعد ذلك، وكانوا قد أرادوا قتال الكفار أو دخول مكة، يعني خرجوا من المدينة على أحد أمرين، يا أما يعتمرون ومعهم الرؤيا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أما يقاتلون الكفار. ثم بعد البيعة اشتهوا قتال الكفار وتحفزوا وحموا، فلما وقع الصلح حصل في قلوبهم كآبة. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، السكينة الهدوء والطمأنينة والرضا حتى تتبصر أمر الله وتعرف المصالح، لأن تشوش القلب وتشوش العقل يمنعك من تبصر المصالح. فلذلك من رأفة الله بهم ورضاه عنهم وعنايته بهم علم ما في قلوبهم من الخير والإيمان، وأيضا من الكآبة لصدهم عن مكة، وأيضا الصلح الذي منعهم من القتال. ولذلك يعني يكفي موقف عمر رضي الله عنه، يعني هو نموذج لما حصل له من الكآبة. قال فأنزل السكينة عليهم، السكينة نزلت في بدر، نزلت في أحد، ونزلت في الخندق، ونزلت في الحديبية، في كل المواطن تنزل السكينة، وهم ملائكة ينزلون على القلوب ويربطون عليها ويثبتون، وهكذا يفعل الله بأوليائه إلى أن تقوم الساعة. فأنزل السكينة عليهم، فلما سكنوا واطمأنوا وهدأوا وتبصروا الأمر، قال وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم يعني عوضهم، يعني مثل هبة الثواب، مثل أثابه فلان كذا، يعني أثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هو خيبر ولا شك هنا، ولذلك الفتح المبين هو الحديبية، والفتح القريب هو خيبر. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، يعني عوضهم فتحا قريبا، وسماه قريب، وفعلا كان قريب، كانت الحديبية في ذي الحجة وخيبر في محرم، وبعضهم يقول في صفر، يعني شهر فقط واحد. أثابهم فتحا قريبا، أول شيء سماه فتح وهين، لأن فتح معنى الفتح، مع الفتح غير النصر، النصر أن تنتصر على العدو فقط، لكن الفتح أن تنتصر عليه وتدخل بلاده وتفتحها وتستولي عليها وتغنم الأرض والمزارع والدور. وأيضا سماه قريب، يعني الوعد قريب جدا. وأيضا قال أثابهم فقط أهل الشجرة، أهل البيعة فقط، هم الذين علم ما في قلوبهم، وهم الذين أنزل السكينة عليهم، وهم الذين أثابهم فتحا قريبا. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق أحد إلى خيبر إلا أهل الحديبية، ولم يقسم المغانم لمن غاب عن الوقعة إلا لأهل الحديبية في خيبر، يعني من غاب من الحديبية، من أهل الحديبية عن خيبر، نصيبه من مغنم وافر. وهذا كما قال سعيد بن المسيب، هذه المرة الوحيدة، لأن القاعدة الشرعية أن الغنيمة لمن حضر الوقعة إلا خيبر، فإنها لمن حضر الحديبية ولو غاب عن خيبر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنهم في مهاجرة الحبشة أن يدخلوهم معهم، فأذن الصحابة رضي الله عنهم فأدخلهم معهم مهاجرة الحبشة، لأنهم يعني وضع تقدم في الدرس الماضي. إذن الآن بشائر متوالية، قال علم ما في أو شيء، قال رضي عنهم، وهذا أعلى مقام في الدنيا وفي الآخرة، إن الله راض عنك، والله عز وجل كريم، إذا رضي عنك يسلك بك سبيل الرضا حتى تموت. ولذلك أهل بيعة الشجرة بقوا يزدادون خير إلى أن ماتوا، لأن الله مدام أحل عليك رضوانه لن يسخط عليك بعد ذلك، ولكنه سيأخذ بيدك. ولهذا هذه الآية من أعظم ما يضرب به في أعين أهل البدع عندما يتكلمون في الفتن التي وقعت بين الصحابة، بين علي ومعاوية وعلي وطلحة والزبير. إذا أردت أن تفقع عينه أي واحد في قلبه مرض، فقل إن الله قد رضي عنهم ولن يحل سخطه عليهم، ورضي عنهم وقد علم أنهم سيقتتلون. فهذه أعظم آية لهم. لذلك الشجرة هذه والموضع هذا أمر عظيم عند الصحابة، سبحان الله، بعد الكآبة اللي أتتهم أتاهم بشائر متوالية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بشر في موطن قط كما بشر في الحديبية، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أمر مفتوح أبدا، سبحان الله العظيم. لكن الحديبية جاءت بعد أمر شديد تقدم وسيأتي في السيرة أيضا. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، تدخلون الأماكن تستولون عليها، ثم قال ومغانم، ليست مغنم واحد، مغانم، وهذه فيها بشائر كبيرة، أنها يعني ولذلك خيبر كان فيها غير السبي وغير الأموال المنقولة، فيها الحوائط، فيها الحصون، فيها المزارع، فيها البلدان، ولذلك ما توسع المهاجرون في الدنيا إلا بعد خيبر، من الهجرة إلين السنة السابعة أولها ما توسعوا في الدنيا إلا بعد خيبر، أصبح لهم مغانم. قال ومغانم كثيرة، كثيرة ليست قليلة، لا كثيرة تغنيكم كلكم. ثم قال يأخذونها، كلمة يأخذونها فيه بشارة أنه لن يموت منكم أحد حتى يذوق هذه الدنيا، أهل الحديبية لن يموت منكم أحد إلا بعد أن يأخذ المغانم الكثيرة. سبحان الله اللي اعتنى بهم بما في قلوبهم، فأنزل السكينة وبشرهم هذه البشائر، فقال ومغانم كثيرة كثيرة يأخذونها، يأخذونها هم فقط ولا يشاركهم فيها أحد، سبحان الله العظيم. وكان الله عزيزا لا يغالب، يعني هؤلاء كلهم في قبضته، وحكيما، حكيما حتى في ترتيب الأحداث والأسباب والمسببات. فتح مكة ما يأتي السنة هذه، يأتي السنة اللي بعدها، اللي بعدها، هو حكيم جل وعلا. الصلح لله في حكمة وعزة، فلذلك سبحان الله هذا الآن يعني شهادة لهم بإخلاص النية، أنزل السكينة عليهم، نوه بهم، رضي عنهم، يعني أمر عظيم جدا، أمر يعني لا يمكن أن يوصف. ثم قال بعد ذلك ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى مبتدئا الكلام من جديد أو جملة مستأنفة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. أيضا هذه قد يقول قائل قد تكون هذه المرة التي ستعقب الحديبية، لا بل وعدكم الله حتى في المستقبل، كما فتح الباب للمخلفين فتح الباب للصادقين، أن أمامكم الخير كله. لذلك من بعد الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، أمامكم الخير كله، فإن الله قد وعدكم وهو صادق الوعد مغانم كثيرة تأخذونها أمامكم وأمام الذين بعدكم. قال فعجل لكم أنتم يا أهل الحديبية هذه، فعجل لكم، قدم الجار والمجرور للاختصاص، فعجل أيضا سبحان الله تعجيل القراء، تعجيل الهدية، دائما هذه خير، يعني إذا أنت وعدت خير الأشياء أن يكون في أعجل شيء، كما قال المتنبي واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعم الناس أقواله، فهو يفجأك مباشرة. هذا قال فعجل لكم هذه فتح خيبر، وستكون مغانم كثيرة لكم ولغيركم إلى قيام الساعة، وسيكون جهاد كما قال المخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لكن خيبر خاصة لكم أنتم هذه، والإشارة في قوله هذه إلى المغانم الكثيرة التي ستأخذونها، سبحان الله العظيم. قال أيضا فيه مسألة نبههم على منا قد يغفلون عنها، الآن خلاص نزلت السكينة واطمأنوا بعد الكآبة وبشروا بمغانم كثيرة وسريعة وسيأخذونها ولهم خاصة لا يشركون فيها أحد، لكن فيه نعمة غفلوا عنها أو قد يغفل عنها بعضهم. قال وكف أيدي الناس عنكم، هذه نعمة عظيمة، هم حزنوا لوقوع الصلح، لكن الصلح خير. أولا أنتم في إثر بدر وفي إثر أحد وفي إثر الأحزاب، وقد أنهككم الحرب والسيف والحصار والتعب، والأمر الثاني المشركون كذلك، والناس أيضا إلى الآن ما يريدون الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون، فالله عز وجل بهذا الصلح كف أيدي الناس عنكم. الناس هنا أهل مكة خاصة، وأيضا المشركون، فيه ناس كانوا يريدون أن يخالفوهم على المدينة، غطفان وأسد وأهل نجد قالوا المدينة خالية وخلوف ما فيها إلا الذراري والنساء، فأرادوا أن يهجموا على الذراري والنساء، فكف الله عنهم. أيضا لما ذهبوا إلى خيبر أرادت الأعراب أن تفزع لليهود فكفهم الله، أهل مكة كفهم الله، المشركين العرب عموما كفهم الله. قال وكف أيدي الناس عنكم حتى تتوفر قوتكم إلى ما أمامكم. ولذلك لما تهيأ لهم فتح خيبر كانوا قد جموا، ولو اقتتلوا مع أهل مكة لا ذهب تعبهم، وأيضا لقتل مؤمنون ومؤمنات لا تعلمونهم في مكة، سيأتي الخبر عنهم. كف هذه نعمة كبيرة، يعني يضع الله بصارهم عليها. وكف أيدي الناس عنكم، هذه أيضا كف أيدي الأعراب وغيره، والكف أصلا مأخوذ من الكف اللي هو اليد، لأن الإنسان إذا أراد أن يدافع عن نفسه يدافعها باليد، فلذلك رب العالمين هو الذي كف أيديهم أي ردها عنكم أنتم، هذا أيضا فيه اعتناء بهم سبحان الله العظيم. ثم قال ولتكون آية للمؤمنين، سبحان الله العظيم، الواو عاطفة، لكن قد تكون عاطفة على أول السورة، لأن أول السورة من أولها قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لكذا لكذا، لامات كثيرة تقدمت. ولذلك أنا قلت لكم أن التنقل يكون برشاقة لا تحس بها، ولذلك مباشرة هنا قال ولتكون، يعني كما تزدادون إيمانا مع إيمانكم، كما يدخلكم الجنات، ولتكون الحديبية وخيبر والقصة كلها والصلح وما حصل أيضا في الحديبية من أحداث وتردد آية للمؤمنين، لكم وللمؤمنين إلى قيام الساعة، ولتكون آية للمؤمنين. وأيضا بقي ويهديكم صراطا مستقيما، يعني بعد أن نزلت السكينة وأطعتم النبي عليه الصلاة والسلام وتبصرتم الأمر وعرفتم فائدة الصلح، الآن سيكون هذا تأديب لكم إلى قيام الساعة، أنتم ومن بعدكم، الصراط المستقيم، وهو أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في ما تحب وما تكره، فيما تفهم وما لم تفهم، ما بلغه عقلك وما لم يبلغه عقلك، فإن هذا هو الصراط المستقيم، كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال تعالى سبحان الله لا يزال الحديث يعني يكلمهم الله عز وجل بكل قرب، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي ومغانم أخرى وعدكم الله الأولى اللي عجلها لكم، ثم وعدكم مغانم كثيرة جدا، ثم وعدكم مغانم أخرى، ثلاث مرات يعدهم بالمغانم الأخرى، هذه لم تقدروا عليها، ليس أنكم حاولتم لا، ولكن لم تحاولوا أصلا، يعني لم تقدروا عليها، هي صفة لأخرى، يعني أن معناها أنها موصوفة بأنكم لم تقدروا عليها بعد أو لم تتيسر لكم بعد، وليس معناها أنكم حاولتم ولم تستطيعوا، وإنما لم تتعلق أطماعكم بها إلى الآن، صفتها عدم قدرتكم عليها. ولكن قد أحاط الله بها، الإحاطة هي التمكن من الشيء من جميع جوانبه، ولذلك يقال أحاط به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويعقوب عليه السلام وش قال لما أخذ الميثاق على أبنائه؟ قال إلا أن تؤتوني موثقا لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، يعني يتمكن منكم العدو من كل النواحي فلا تستطيعون أن تصلوا أو توصلوا بنيامين إليه. فإذا وأخرى لم تقدروا عليها، مغانم إلى الآن ما تعلقت أطماعكم بها، ولكن قد أحاط الله بها، هي في قبضة الله وإحاطته، وسييسر الأسباب لها. ولذلك كثير من السلف قالوا إن الأخرى هذه هي فارس والروم وبلاد الدنيا، البربر والحبش وغيرهم، هذه الأخرى الثالثة، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، إذن فتح الله المجال إن سيكون جهاد ومغازي وحروب ومغانم عظمى حصلت في وقت الصديق ووقت الفاروق. وبعضهم قال مكة، يمكن إن مكة تحمستم لكن الآن الله ردكم عنها، الله اللي كفكم عنها وقد أحاط بها، مكة في قبضته وستعودون بعد سنة أو سنة ونصف إلى مكة، أيضا قد يكون مكة. وذهب السلف مذاهب شتى في مسألة الأخرى هذه ما هي، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، إذن في ثقة الآن إن الأمر لكم والنصر لكم والله معكم. ولذلك حسن أن يختم هذه الآية بقوله وكان الله على كل شيء قديرا، قدير على كل شيء، في كفكم وفي ترتيب الأحداث وفي الحكمة وفي القدرة على الكفار، كل هذا بحكمته جل وعلا، لم يكن لإعلامهم أن الله قدير جدوى إلا لأنهم يعني هم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ولكن المعنى ومغانم أخرى لم تقدروا على نيلها قد قدر الله عليها وأنالكم إياها، هذا معنى وكان الله على كل شيء قدير، هم يعلمون على كل شيء قدير، ولكن هذه بشرى أيضا أنها لكم، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها وهي لكم، وكان الله على كل شيء قديرا. فإذا ثلاثة مغانم الآيات، مغانم قريبة لأهل الحديبية، ومغانم مرجوة وكثيرة ولم يعين وقت حصولها، ومنها حنين، كل إبل هوازن وسبي هوازن وغنم هوازن كلها أصبحت للمسلمين، ومغانم ثالثة عظمى لا تخطر ببالكم الآن، وهي بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد البربر وبلاد الدنيا كلها. ولذلك عمر رضي الله عنه تأول هذا في قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء، وفي الآية إيماء إن النوع الثالث هذا يمكن المخاطبين ليسوا كلهم سيدركونه، ولذلك قال وأخرى لم تقدروا عليها، يعني إن بعضكم ممكن ما يدرك، وفعلا ما أدركها في وقت عمر. طيب قوله لم تقدروا عليها قد يوهم إن الكفار أقوياء، فجاء مباشرة فقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يعني لما كف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم حصل الصلح والله قد أحاط بها، لا يخطر في بال أحد إن الكفار إنهم أقوياء. فقال مباشرة بعد الكف وبعد لم تقدروا عليها قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، بشائر متوالية سبحان الله وتثبيت للمؤمنين، ولوا الأدبار يعني جعلوا أدبارهم جهتكم تواليكم، وهذا دليل الانهزام والهرب. وأيضا قال الذين كفروا لم يقل ولو قاتلوكم، مع أن الكلام متصل، لكن إشارة إلى أن سبب تولي الأدبار هو الكفر، الكفر هو الذي يفت في الأعراض، وكذلك الظلم والبغي، مهما كان الإنسان قوي في ذاته لكن إذا كان كافر أو باغي أو ظالم فإنه سيولي الدبر. فلذلك ذكر الذين كفروا ليرتب عليها التولي من الأدبار. ويقابلها سبحان الله آية يغفل عنها كثير من الناس، وهي قول الله عز وجل في آخر سورة الأنفال قبل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، في الآية الأولى يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ مع أنهم أقوياء وأبطال وصناديد، قال بأنهم لا يفقهون، فعدم الفقه يجعله ضعيف، ولذلك 20 منكم يقتلون 200 والمئة تقتل 1000، قال بأنهم قوم لا يفقهون. فدائما الفقه يجعل فيك قوة، ولذلك انظروا قتال الصحابة وقتال الأعراب، الأعراب مثلا فيهم صناديد وفيهم أبطال وحروبهم فيما بينهم تكون شديدة، لكن إذا قابلوا الصحابة الصحابي الواحد يقابل 1000 من الأعراب ما يبالون، يولون الدبر. لماذا؟ لأن الصحابي فقيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه واليقين بأنك تقاتل لله وأن الأجل مكتوب وأنك الآن موعود بأعظم، تقاتل عن فقه، الكفار لا يقاتلون عن فقه، عن حمية كما سيأتي، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، هربوا من كل وجه، وفعلوا هذا في بدر وفي غيره. قال ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، الإنسان أحيانا قد يولي الدبر ولكن يذكر له ولي، يعني قريب وابن عم وقبائل وصديق، أو يذكر نصير، النصير أعم، لأن الولي قد يكون معك لكن ما يقدر ينصرك، لكن النصير هو اللي ينصرك ولو لم يكن وليا، لكن هؤلاء لا، سيولون الدبر ولن يجدوا لا ولي ولا نصير، يعني تمام الضعف تمام الخور تمام الانهزام. لو قاتلكم الذين كفروا لوجدوا هذه العاقبة، لو قاتلوكم في الحديبية. ثم أكد هذا فقال سنة الله، يعني هذا قانون لا يتخلى، سنة حتى لو أديلوا عليكم بعض الأحيان، كما قال تعالى وإن كان للكافرين نصيب الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، دائما الفتح للمؤمنين، وإن كان قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، يعني أحيانا يكون نصيب للكافرين لتأديب المؤمنين، لكن لو نظرت في الصورة العامة ستجد المؤمنون دائما متقدمين. يعني انظر في سيرته، ونحن الآن في السيرة ننظر في بدر وأحد وغيره، حتى اللي حصل في أحد إنما هو تعديل للمسار، والخط البياني طالع فوق وخط الكفار نازل تحت، فأنت دائما تنظر بهذا بالصورة العامة، الكفار سيولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أضعف ما يكون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقرأها عليه الصلاة والسلام في بدر وأحد. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل المواطن يقول النصر مع الصبر والتقوى، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، الصبر والتقوى، ولذلك لما ضعف الصبر في أحد سلطوا وكان تأديب لهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني سنة الله ثابتة رفعت أقلامها وجفت صحفها، أن العاقبة للمتقين وأن الغلبة أن جندنا هم الغالبون وأن الرسل هم المنصورون وأتباعهم، هذا مفروغ منه، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله يعني عادة الله مع أوليائه تبديلا، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من الجيوش يكون النصر على حسب تمسكهم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن وجود الصحابة في الجيش معناه في فقه، معناه في تمسك بالوصايا، معناه في تقوى، معناه في صبر، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيقال أفيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيقال أفيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح لهم. سنة الله التي قد خلت، أي من أقدم عصور اجتلاد الحق مع الباطل، وهي قد خلت مضت، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا المعنى ذكر الله في القرآن كثيرا، فقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال الله عز وجل: ولن تغني عنكم فئاتكم ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذا سبحان الله يورث دائما اليقين، لكن نؤتى من قبل أنفسنا. الآيات الأخيرة اليوم قال تعالى: وهو، يعني أيضا عطف على مسألة كف أيدي الناس عنكم، الآن يعطف عليها واحد آخر: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا أيضا منة أخرى غير منة الكف العام والصلح العام. يقولون إن فيه، يعني أهل التفسير يذكرون إن فيه طائفة من الكفار، ويقال إن زعيمهم عكرمة رضي الله عنه أنهم قالوا نريد غرة للمسلمين فنهجم عليهم، فصعدوا مع جبل التنعيم وأتوا من جهة الحديبية وأرادوا غرة للمسلمين، فانتبه لهم المسلمون فأخذوهم أخذا وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول إنهم 14 وبعضهم يقول عددهم 70 أو 80، أخذوا أخذا سبحان الله العظيم، وهم كانوا يطلبون غرة المسلمين، وهذا في أثناء الصلح والرسل تأتي وتعود، وهؤلاء أرادوا الهجوم، فلما أخذوا أخذا وأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أطلقهم، قال أطلقوهم، نحن الآن في صلح. ولذلك قال الله: من بعد أن أظفركم عليهم. هذا أيضا نعمة أخرى، وكان الله بما تعملون بصيرا. الله عز وجل بصير بكل ما تعملون، لكن رب العالمين يخاطبهم بكل قرب الآن، وهي تقع من الصحابة موقع عظيم جدا هذه الآيات، يعني معهم في كل شيء يحصل، حتى اللي داخل قلوبهم يضع أيديهم عليه، علم ما في قلوبهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، هم بدأوا فكف أيديهم، ثم أنتم كف أيديكم عنهم، لا بأسر ولا بقتل، وإنما أطلقتموهم من بعد أن أظفركم عليهم. لكن الذي توقف عند أهل التفسير هو قول عز وجل ببطن مكة، مع أن القصة كانت في الحديبية، والحديبية ليست في بطن مكة، الحديبية بين مكة وجدة الآن جهة مكة من الغرب، فقوله ببطن مكة يعني خاضوا فيها للتفسير كثيرا. بعض الناس يقول يعني بأسفل مكة، وهو صحيح هذا أسافل مكة، أسافل أودية مكة من هنا. وبعضهم قال إن الصحابة اتبعوهم حتى وصلوا دور مكة ثم أخذوهم، هذا ممكن إذا هذا ثبت، ممكن إنهم لحقوهم على التنعيم لين أخذوهم من طوى ومن هذا من عند الدور، والله أعلم، لكن الله عز وجل هو أعلم منا. قال ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، وذكروا قصتهم كاملة. يقولون إن حقيقة البطن هو الجوف، جوف الإنسان، ويستعمل في المنخفض من الأشياء، يقال بطن الوادي، بطن كذا، ويقال الجهة السفلى بطن والعليا ظهر، وبطن الوادي وسط، وهكذا. قال كعب بن زهير في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، لكن هذا ظاهر أنه كانوا في وسط البلد الحرام. ولهذا هنا يقول جمهور المفسرين حملوا بطن مكة على الحديبية، وقالوا أنه أطلق البطن على أسفل المكان، يعني أنه بطن مكة يعني أسفل مكة، وهي من الحل، بعضها في الحرم وبعضها في الحل. وذكر أيضا أخبار، والحمد لله الأمر لا يؤثر. وكلمة الظفر هنا لم يقل الله عز وجل من بعد أن نصركم عليه، لماذا قال أظفركم عليه؟ ترى كل كلمة في القرآن لها معاني زائدة. قالوا لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب ولا يقتضي وجود القتال، الظفر أعم من النصر، النصر قد يكون في مغالبة ثم تنصر، لكن الظفر والظافر، الظافر غير الناصر أو المنتصر أو المنصور، الظافر اللي يحصل ما يريد ولو بدون قتال، ولذلك يقولون فلان ظفر، عندنا إلى الآن ظفر. وش معنى ظفر؟ إذا راح فيهم مهمة ينجزها وبأسهل الأشياء، كما قالوا عن وصفوا حاتم طيء قالوا كان ظفرا يغنم وينهب ويفعل وكذا، هذا معنى ظفر، ينال المطلوب. بعض الناس سبحان الله هذا صفة فيه، إن راح في معاملة، إن راح في موضوع، إن راح في قضية، إن راح في صلح، إن راح في شيء ظفر، هذا معنى. فقال من بعد أن أظفركم عليه، أي أنالكم ما فيه نفعكم، فحصلت هدنة الصلح وتعود إلى العمرة في العام القادم. ومناسبة تعريف المكان هنا الإشارة أن جمع المشركين نزلوا من أرض الحرم، نزلوا من جبل التنعيم وهم من الحرم، وكانوا أنصار لأهل مكة ذلك، فقال ببطن مكة. والله عز وجل بصير، والبصير بمعنى العليم، ولكن عليم بالمرئيات وعليم بالعمل، ولذلك البصير دائما تربط بالعمل الظاهر. لما أحطتم بهم وسقتموهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتظنون أنكم ستقتلون أو ستأسرون. الآية الأخيرة أيضا استئناف جديد، قال هم الذين كفروا، يعني إن الله عز وجل وإن أطلقتموهم لكن الله أراد تعييرهم وأراد تقبيح صنيعهم وأراد تحقيرهم وأراد توبيخهم وأراد إظهار المسلمين عليهم وأنهم فعلوا ما هو سب لهم بين العرب إلى قيام الساعة. أولا هم إشارة إليهم بالغائب، وأنهم لا، الذين كفروا الآن هذا موصول، يعني الذين توغلوا في الكفر واستمروا عليه وصبروا عليه، هم الذين كفروا. والثانية وصدوكم عن المسجد الحرام، مع أنهم يفتخرون في كل موطن أنهم عمار الحرم وأنهم خدم الحجيج وأنهم سقاة الحجيج وأنهم يفرحون بمن يأتي المسجد الحرام ويعمر المسجد الحرام ويفتحونه للوثنيين ولكل أمم الأرض، فلما جئتم أنتم أهل التوحيد وأهل الإسلام الخالص صدوكم أنتم عن المسجد الحرام. كيف يدعون أنهم أهل الحرم ثم يصدون الناس عن بيت الله؟ هذه سبة لهم بين العرب، هم أولى الناس أن يحتفلوا ويحتفوا بمن يعتمر ومن يحج، يعني كانوا في الجاهلية يفتخرون بإطعام الحجيج وسقاية الحجيج وخدمة الحجيج، والآن يصدوكم، هذا أيضا سبة لهم وتحقير لهم، وهذا ترى ثقيل عليهم، هم يبلغهم القرآن فهم يشعرون بالألم الشديد من هذا. والسبة الثالثة أيضا صدوا الهدي، يعني لأنهم صدوا أهل الهدي وأصبح، ولذلك الله عز وجل وصف الهدي وصف عجيب، فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محله، الهدي يريد أن يبلغ محله، محل النحر يعني في العمرة عند المروة وفي الحج في منى، لكنه الآن معكوف، الهدي ما يهدى إلى الكعبة، ولذلك مذهب المدينة أحسن المذاهب لما قالوا الهدي يساق من الحل إلى الحرم، هذا هو الهدي يهدى إلى الكعبة من الأنعام، وهذا اللي كان عليه الصحابة. والمعكوف منه الاعتكاف، يعني إذا ألزمه المكث في مكان معين، فهو الآن ليس معتكف بل معكوف في مكان معين ومحبوس، وهذا تشنيع عليه، يعني عطلوا شعيرة كانت قائمة من عهد إبراهيم عليه السلام ويفتخرون بها. ولذلك في خبر الحديبية الطويل أن أحد أظن من خزاعة أو من كنانة جاء رسول، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الكفار رأاه من بعيد قال هذا من قوم يعظمون البدن، يعني عندهم تعظيم زايد على البدن، فأطلقوا البدن أمامه المعكوفة وقد أكلت أوبارها من العكف، هذا من الحبس، رجعت تأكل الأوبار وما كان فيه، فلما رآه بهذه الهيئة انصدم سبحان الله هذا السفير هذا وتألم وقال أعوذ بالله، ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، وكانت قريش قد أرسلته لشيء، فاستعظم المشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا من فقهه وحسن تدبيره قال أروه الهدي فقط، فلما رآه استعظم وقال ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت والهدي يأكل أوباره، فهذه عيارة لهم وسبة لهم، صدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محل له. المحل هنا ليس المحل المكان، المحل بكسر الحاء يعني محل الحل، وهو لا يحل، هو الآن حرم، هو بدن محرمة، فهي تحل في مكان معين وفي وقت معين. وليس المراد أنهم أن المشركين منعوا الهدي نفسه، لا، يعني لو أطلقوا الهدي ذهب، لكن منعوا أهل الهدي. ثم نبه الله إلى شيء يعني غفل عنه المسلمون بعد أن نعى على الكفار وأنهم لا خير فيهم وأنهم فعلوا ما هو سب لهم، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني أن الصلح هذا ترى فيه مصالح عظمى أنتم لا تدرون عنها، وأنتم فكرتم فقط في المصالح الظاهرة والقريبة، وعدكم الله بالمغانم وعدكم الله بالفتوح وأعطاكم الرضا وأنزل السكينة وكل شيء حصلتم عليه. ولكن انتبهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور كما قال أبو بكر لعمر، الرجل يوحى إليه، فقال الله عز وجل بعدما قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، فيقول قال طيب إذا كانوا سيولون الأدبار لماذا لم يأمر المسلمين أن يهجموا عليه ويفتحوا مكة؟ إذا كان أن سنة الله التي قد خلت من قبل أنهم سيولون الأدبار وأنهم لا يجدون لا ولي ولا نصير، لماذا لم يأذن لنا بقتالهم؟ فجاء الجواب ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، هؤلاء بعضهم أسلم بعد الهجرة أنتم ما تدرون عنه، وبعضهم حبس وكان مفتون يعني كان محبوس، وبعضهم وبعضهم يخفي إيمانه عنه، فلو الجيش وطئ مكة في هذا الظرف وفي هذا لا وطئتموه، ثم إذا وطئتموهم ستصيبكم معرة منهم. فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يقال منهم الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، ومنهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، ومنهم سلمة بن هشام بن المغيرة ابن عمه، ومنهم عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة، ومنهم رجال مؤمنون كانوا، ومنهم أبو جندل، ومنهم أبو بصير، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ومنهم نساء، والنساء معناها أكثر من ثنتين، منهن أم الفضل زوجة العباس، ومنهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهذه بعد الحديبية مباشرة هاجرت. فهؤلاء لم تعلمهم، قال أن تطؤوهم يعني الجيش سيحصل منه وطأ لهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. المعرة يعني الشيء الذي يثقلك. إيش معنى المعرة في لغة العرب؟ يقال عره إذا دهاه أصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو من غرم أو من سوء مقالة، ومنه وأكثر الناس الآن يظنونها في المقالة سوء المقالة، لا المعرة حتى الضر أو الغرامة، فأنتم سيلحقكم كل هذه الأشياء إذا ألحقتم أضرار بالمسلمين، سيلحقكم غرامة من ديات القتلى ومن الأضرار ومن سوء القالة أنكم لم تتثبتوا فقتلتم إخوانكم، ومن سوء القالة التي سيقولها المشركون عندما يقولون حتى أهل دينه لم ينجوا منه، انظروا إليهم مؤمنين عندنا في مكة وقتلوهم، وسيكرهون العرب في الإسلام، يعني مصالح ومفاسد عظيمة جدا لم تنتبهوا لها. ثم أيضا في مصلحة أخرى وأخرى وأخرى، قال تعالى أيضا نبههم إلى شيء مهم، قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني الله عز وجل أنتم مستعجلين، دائما الإنسان عجول، كثير من الكفار اللي تريدون قتلهم الآن سيكونون خيار المؤمنين، أولهم أبو سفيان رضي الله عنه، صفوان وسهيل وفلان وفلان وفلان في اليرموك وفي القادسية، فالله عز وجل هو أعلم، هو ينظر في كل الأمور، أنتم ما تنظر ابن آدم إلا في الزاوية اللي تستطيع، فسيدخل الله في رحمته من يشاء من الكفار بالإيمان، وسيدخل الله أهل مكة في رحمته بالفتح، وسيدخل هؤلاء المستضعفين في رحمته بالنصرة، وسيدخلكم أنتم في رحمته بالمغانم وبالصبر وبالقتال القادم، يعني رحمة الله واسعة ولكن أنتم الآن لا تقدرون قدرها، ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال تعالى لو تزيلوا، يعني هؤلاء الضعفة لو تزيلوا يقولون هنا أن تزيل، التزيل مطاوع زيله إذا أبعده عن المكان أو أبعد بعضهم عن بعض أو فرقهم، قال تعالى فزيلنا بينهم في الآية الثانية، يعني بين هؤلاء وهؤلاء، هي من أفعال المطاوعة. لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسيف، لو كانوا متحيزين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ومن هنا تأتي الهجرة، من مصالح الهجرة أن يتزيل هؤلاء عن هؤلاء فيكونون كفار خلص، فيسلط الله عليهم المؤمنين، لأن الله عز وجل قد يؤجل تسليط المؤمنين على الكافرين بسبب وجود ضعفة لا نعلمهم وسط المشركين، فعدم الهجرة لمن يقدر عليها هو من أسباب تأخير النصر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا، انتقل الآن هنا من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، التفات سريع. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. سبحان الله، هذه السورة من أعجب السور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يقرأها ويرجع في قراءتها، يعني يقرأها بأسلوب معين أو بنغمة معينة. يقول ابن أبي أوفى: لولا أن تجتمعوا علي لحكيتها لكم. لأنها سبحان الله تتنقل بين من صنف إلى صنف، ومن حدث إلى حدث، ومن خبر إلى خبر، ومن داخل القلوب إلى خارج القلوب، ومن مصلحة إلى مصلحة، ومن مغانم إلى مغانم، ومن أناس إلى أناس، يعني بطريقة لا تشعر بها أنت حتى تأخذ القرآن حرفا حرفا. يعني فجأة يتكلم عن هؤلاء ثم عن هؤلاء بأسلوب لا تستطيع، البشر لا يستطيعون هذا الأسلوب. البشر عندما ينتقل من حديث إلى حديث يضع فوارق وفواصل إلين تدري أنه تغير الكلام، لكن رب العالمين يتكلم عن هذا ثم عن هذا، ثم يرجع للأول، ثم يفصل، ثم يجمل، ثم يرجع هكذا، ثم ينشر، ثم يطوي بطريقة لا تشعر بها، كلها عذوبة سبحان الله العظيم. هذا المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل الذي رضي عنهم أن يرضى عنا، نسأل الله أن يحل علينا رضوانه، نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى في هذا الوقت المبارك في عصر الجمعة أن يحل رضوانه عنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعفو عنا. يروى أن مطرف قال: اللهم ارض عنا، فإن كنا لا نستحق فاعفو عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه، فأن تسأل الله العفو وتسأل الله الرضوان، فإن كنت أهل الرضوان أو يؤهلك للرضوان أن يرضى عنك أو يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وارضى عنا يا رب العالمين. وأعظم أسباب الرضا أن ترضى عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضيت عن الله في شرعه وفي قدره وفي رسوله وفي كتابه، رضيت عن الله وظهر الرضا هذا في إقبالك وفي سرعة مبادرتك وفي فرحك بالإسلام وفي تفقهك فيه، يرضى الله عنك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.